إذا راح وش يصير، إذا راح وش يصير، ليروح خلى يطير، أصلا حلو التغيير، ما حد بدون أحد عذب وحيل انهد، كلش حلو جدد، طيب الأمور تصير. الغشاش والكذاب سوي فاضل لغاب، يلي هواكم جاب بس حرقت الأعصاب. حد يمر على الباب والوضع عالي العال، هم ونكد وجراح، حبكم قهر وانزاح، كل شي يخصكم راح، عفونا ريد ارتاح. حلو التغيير.